القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. على هذه الصفحة مع موضوع العدد، وموضوعنا اليوم بعنوان أخلاقيات فتح مكة. كان فتح مكة فتح أخلاق ورحمة، فهو يوم نصرة المظلوم، ويوم الوفاء والبر، ويوم عز مكة، ويوم التمكين. وقد ازدحمت في هذا اليوم مشاهد الأخلاق الكريمة، حتى تيقن الباحث في السيرة النبوية أن محاضن التربية التي كانت في دار الأرقم قد أينعت ثمارها وانتفضت حية في سلوك الصحابة يوم الفتح. تلك الدروس النبوية في العقيدة والأخلاق التي تربى عليها خير جيل. وأول دروس الأخلاق الجلية في يوم الفتح هو درس نصرة المظلوم، فليس من المسلمين من لم يهتم بأمرهم، فالمؤمن لأخيه كالبنيان يقويه ويمنع عنه ظلم الظالمين. أما الدرس الثاني فهو العفو عن صاحب السبق إذا زل، فهذا حاطب ذل وتخابر مع العدو فأرسل إليهم كتابا يخبرهم فيه بمقدم جيش المسلمين، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في إثر هذا الكتاب، ورفع الأمر إلى حضرته عليه الصلاة والسلام، وكان حكم رسول الله العفو، وقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن الدروس أيضا حظر الشعارات والهتافات غير الأخلاقية، ففي نشوة الفتح صاح قائد الأنصار سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. ومن الدروس المستفادة أيضا العفو عند المقدرة، إن أخلاقيات العفو العام هي أخلاقيات تمخضت عن نفوس أشربت الربانية، فهؤلاء لا يحملون بين جنباتهم جذوة السأر، إنما يحملون بميامينهم شعلة القرآن والسنة، ويحملون قلبا خالصا لله صادقا في الغاية. هذه دروس في أخلاقيات الفتح تشي بأحقية الناشئ الصابر في الظفر والتمكين، فأقرب الدعاة إلى التمكين أحاسنهم أخلاقا، وأحق الدعوات بالنجاح أكارمها أخلاقا، وكذلك الحال في الجماعات والدول والحضرات، فالأخلاق عماد الحضارات. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد السميع محمد أمين من علماء الأزهر الشريف. بداية فضيلة الشيخ، متى كانت غزوة بدر، وما هي أهم الدروس المستفادة منها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. غزوة بدر كانت في العام الثاني لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في 17 من شهر رمضان المبارك، وهي غزوة فيها تربية وتوجيه للمسلمين أن يكونوا شجعاء وأن يطلبوا الآخرة قبل أن يطلبوا الدنيا. فإن بدايتها أن الصحابة سمعوا أن عيرا قافلة من الشام مع أبي سفيان، فأرادوا أن يعترضوا طريقها ليستردوا حقوقهم التي نهبها منهم مشركو قريش. هذا كان جل خاطرهم، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا ليأخذوا حقوقهم أو شيئا من حقوقهم من هذه القافلة، لكن بذكاء أبي سفيان أخذ طريقا آخر، وكانت قد علمت قريش بالخبر فأعدت العدة، جيش تعداده 1000 مقاتل أعدته للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مشى أبو سفيان بعيدا عن طريق المسلمين أرسل لقريش يخبرهم أنه نجا من المسلمين، لكن أبا جهل عليه من الله ما يستحق كانت له نية أخرى ورؤية أخرى أنه لا بد وأن نحارب المسلمين. ثم بعد ذلك استنفر من معه من مشركي قريش، وبعضهم رفض لكنه استنفر كثيرا منهم، كانوا حوالي 1000 مقاتل، وذهب لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. كانت نية المسلمين أن يأخذوا القافلة، هذا الأمر سهل، لكن إرادة الله عز وجل أن يكون الأمر ذو البأس الشديد، أن يجاهد المسلمون كفار قريش وأن يحاربوهم كي يرى كفار قريش شدة بأس المسلمين. والمقارنة 300 من المسلمين تقريبا و1000، أي 1 إلى 3، لكن الله عز وجل أيد المؤمنين بنصر من عنده، أيدهم بماء المطر ليثبت به الأقدام ويطهر به القلوب، وأيدهم أيضا بملائكة من عنده لتحارب في هذه الغزوة المباركة. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموعود من الله أن واحدة من 2 ستكون لهم، إما القافلة وإما النصر في هذه الغزوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ومع تحقق وعد الله تبارك وتعالى إلا أنه لا يزال يضرع إلى الله: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وسيدنا أبو بكر يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم مكررا هذا الدعاء: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ويتحقق نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكيف استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذه الغزوة؟ هذا الدرس العظيم الذي كان يطبقه صلى الله عليه وسلم في كل حياته، متمثلا قول ربه جل وعلا: وشاورهم في الأمر، قال لأصحابه في هذه الغزوة: أشيروا علي أيها الناس، ليعلم كل قائد كل ولي أمر أن يستشير من حوله، وليس شرطا أن يأخذ بآرائهم، وإنما الشرط أن يأخذ بخبرتهم وأن يفعل ما فيه الصالح للجميع. أشيروا علي أيها الناس، تكلم سيدنا أبو بكر وأحسن، تكلم سيدنا عمر وأحسن، تكلم بعض المهاجرين وأحسن، ثم يكرر صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، ولعله يريد رأي الأنصار لأنهم أهل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم. فقام سيدنا سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك، وعلمنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فاقضي لما أردت، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. عندئذ سر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة من سيدنا سعد بن معاذ. ثم تحدث سيدنا الحباب بن المنذر في أدب جم مع وحي السماء، قال: يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله؟ لما استقر الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا منزلا أنزلنيه الله، وإنما هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله ليس هذا بمنزل. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن ماذا؟ فقال هذا الرجل المخضرم في الحروب: يا رسول الله ننزل إلى أدنى ماء من القوم فنشرب ولا يشربون، نأخذ أقرب مكان فيه المياه ونترك باقي المياه وراءنا حتى يكون ذلك قوة لنا وعدة. فرحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفكرته وطبقها. وهنا لمحتان: الأولى كيف تحدث هذا الصحابي في أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يكون هذا الموقع أمر الله عز وجل نبيه أن يقف فيه. الثاني ترحيب النبي صلى الله عليه وسلم بفكرته، ولم يقل له مثل ما قد يقول بعضنا: أنت تتحدث مع نبي الله، أنت أعلم مني، أنت كذا أنت كذا. لا، وإنما رحب صلى الله عليه وآله وسلم بفكرته لما في ذلك من نفع يعود على الإسلام والمسلمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.